السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وترتفع درجاتنا بذلك، وتقوى أبداننا بذلك، وترطب ألسنتنا بذلك، والشياطين تنخنس عنا، والسكينة تتنزل علينا، كل ذلك بذكر الله. ملائكة تحثنا، سكينة تغشانا، وأفضل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتصار لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. بارك الله فيك يا إبراهيم. نسأله حكم التجمع لتلاوة ختم القرآن وبثها أجرها للميت. لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بيع بضاعة قيمتها كأشمئة جنيه بمئة وأربعين قسطا؟ إذا كنت أنت تملكها وخيرت المشتري، هذه بمئة وأربعين قسط، هذه بما إلى أجل أنت بخيار، لا بأس، هذا بيع ليس فرضا. ما حكم فاقد الطهورين يصلي؟ يعني فاقد الطهورين شخص لم يجد الماء ولم يجد التراب، يصلي على حاله. حكم من تأخر عن ركعات الجمعة ولحق فقط جلسة التحيات، هل يتم ركعتين أم يتم أربع ركعات؟ هناك من يقول تتم ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأنا أختار هذا الرأي، إلا أن رأي الأكثرين أنك تأتي بأربع ركعات. رأي الأكثرين أنك تأتي بأربع ركعات، وذلك لأن بعضهم يستدل بحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، والذي يظهر لي في هذا الحديث أنه خاص في المواقيت، خاص في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول: يعمل في بيع القسط والناس تماطلني في الأقساط فأرفع عليهم. إذا كان هذا من البداية أنك تقول عن شيء نقدا بخمسمائة وإلى أجل بألف، أنت حر أن تتخير الناس، وذلك ممكن تتنازل لهم، هذا شيء يرجع إليك. إذا كانت عندك ضرورة يا أورنجي، فضرورة تبيح المحظورة كما لا يخفى عليك. حسين الحديدي يسأل عن كيفية الاتصال. أختم تعيش في بلد يسأل عن كيفية الاتصال. يقول: قولوا أمين خلف الإمام. عفوا، ربك كله العافية أخت حنان. أخت تعيش في بلد أجنبي وفي المدرسة يقوم بعمل حفل كريسمس، وتم أولادها من المشاركة في تدريبات الحفل، ولكنهم غير مقتنعين. ماذا تفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ضركم من ضل إذا اهتديتم. هو الرجل الذي يقول لزوجته العصمة بيدك إذا حلف يمين طلاق أو ظهار لا يقع. لا كده يقع. قال العصمة بيدك هو طبعا لا يقول هذا الكلام عند العقد، إنما بعد مدة قال اختاري ما شئت، إذا اخترت نفسك لك ذلك، لم تختاري نفسك فلك ذلك. لكن إن هو طلق بنفسه طلاقه واقع. ما حكم التصفيق أثناء الصلاة عند شجار أبناء صغار؟ إذا كنت أنت إذا كان الرجل يسبح من ناده شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. إذا كانت السيدة امرأة تصفق لا بأس. حكم الصعود، حكم التكبير عند صعود السلم في الحضر لا بأس بذلك. النبي يقول أو جابر يقول كنا إذا سافرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صعدنا سبحنا، وإذا صعدنا كبرنا، وإذا تصورنا يعني نزلنا سبحنا. تكبير عند الصعود لا بأس به، يستحب. هل يجوز للخاطب رؤية شعر المخطوبة أثناء الخطوبة؟ نعم يجوز له ذلك عند الحنابلة، وهذا يسد له الدليل. إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مدعوه لنكاحها فليفعل، إلا أن الجمهور يقصرون المرئي على الوجه والكفين من الحنابلة فيجوزونهم والظاهرية. حكم إخراج الزكاة مع كل راتب شهري لتعذر بلوغ النصاب نهاية الحمل، وإذا لم يبلغ النصاب لا تجب عليك الزكاة. إذا تعذر عليك عفوا إذا لم يبلغ مالك النصاب فلا زكاة عليك. هل يسمع الميت دعائي ويفرح به؟ الميت يصله ثواب دعائك، أما هل يسمعه؟ فقط عند الدفن قد يكون شيئا من ذلك. يقول عمرو بن العاص إذا أنا مت فقفوا عند قبري قد تنحب جزوره ويكسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا راجع رسول ربي. أما كونه يثاب عن الميت يثاب بالدعاء إن شاء الله. قد قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك صلاة الجنازة كلها دعاء للميت، فالميت يستفيد بها. حديث أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها لا يثبت مع اشتهار هذا الحديث حديث المجدد، لدرجة أنه وصل الأمر بإمام كالسيوطي أن يقول وهذه رأس الميين قد أتت ولا يخلف من الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد وهذا فضل الله لا يشهد. فقام عليه علماء عصره قامة رجل واحد واتهموه في كل شيء إلا أن الخبر على كل حال ضعيف. ما موضوع رسالة الماجستير؟ فقه حديث تفسير وضح. الله يستر علينا عليك. الحمد لله. يقول ما حكم ناخذ مصحفا من مسجد النمر أثناء الحج؟ ما استمتع به ويتصدق بقيمته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا البخاري ومسلمين. حكم أن يوزع فوائد البنك صدق على أولادي وفي الأساس حرام، لا يجوز له ذلك أن عمل محمم. ما كفارة القتل الخطأ في حادث سير مع العلم عدم القدرة على الصيام؟ يطعم 60 مسكينا. يطعم 60 مسكينا. عفوا عفوا لا قلت 60 مسكين لا قلت 60 مسكين لا القتل الخطأ لم يذكر في 60 مسكين. 60 مسكين في قتل الخطأ في نزاع في حال عدم استطاعة الدية وعدم استطاعة الصيام وعدم استطاعة الصيام. هل يطعم 60 مسكين بعد ذلك أم لا؟ قولان لأهل العلم، لكن ليس فيها نص. زكاة الذهب تخرج كل عام إذا كان الذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول. إن شاء الله رتب لك موضوع بإذن الله. ممكن موضوع الألفاظ الشاذة في صحيح مسلم في كتاب الصلاة، ندرس كل حديث دراسة مقارنة بسير الروايات الأخرى ويستخلص الألفاظ التي فيها شذوذ ينتقل من كذلك. هل يجوز لأختي زيارة قبر أمي وقد ماتت من 10 أيام؟ لا مانع من ذلك فيما اختاره من أقوال العلماء. وهذه مسألة راجعة إلى مسألة زيارة النساء للقبور واختاروا جوازها. قد قدمت الأدلة على ذلك مرارا ما لم تكن هناك فتنة أو بدعة، والله أعلم. من أين أنت يا محمود عكاشة وفقك الله؟ وجزاك الله خيرا يا أختي نجلاء، وأنت يا أبا فاروق وفقك الله لكل خير ورزقك ذرية صالحة. إتلاف البضاعة الفرنسية وعدم الاستفادة منها، لا تتلفها، لا تتلفها، استفيد منها ما دامت عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ما كفارة إفطار 3 أيام من رمضان من تعب الشغل؟ عليك الاستغفار والعمل الصالح وإعادة صيام تلك الأيام. أما إذا كان الإفطار بجماع فعليك الكفارة المغلظة كل يوم من صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم. أعطني مثال صدقة جارية لأبي بأقل ثمن، اشتري مصحف 10 دنيهات وضعه في المسجد. بسم الله. مش فاهم سؤال. شرب شاب تاب وبدا عفوا وبدا بالصلاه مع حكم قضاء الصلاه التي لم يصليها في الايام الماضيه، عليه اعاده تلك الصلوات التي فاتته التي تركت عمدا. اعاده الصلوات التي فاتته، وهذا راي جماهير العلماء الأحناف والمالكية والشافعية ورأي للحنابل بعض الحنابلة أيضا. وهذا من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، دين الله أحق أن يقضى. أمي ماتت من 1.5 شهر والحياة صعبة من غيرها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فاحرص عن النافع لك ولها، احرص على ما ينفعك وينفعها، وصلي صلاة الضحى ركعتين فقط. هل يجوز؟ نعم يجوز. الحديث الواردة في صلاة التسبيح أسندها ضعيفة وبالله التوفيق. لماذا دعا إبراهيم لأبيه في شيخوخته مع علم أنه كان عدوا لله؟ من قال أنه دعا في شيخوخة؟ أنت تقيد أو تحذر واسعا. ما من إبراهيم دعا لأبي قال لا أستغفرن لك، لكن لما أخبر أن أبا عدو لله مات على الكفر تبرأ منه. لا تلبس المعلم النقاب، هذا رأي جماهير العلماء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أعل بالوقف على ابن عمر وقال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هل صح أن رسول الله لم يأكل لحم الأرانب؟ لم يصح ذلك. ما أفضل كتب لطالب علم مبتدئ يريد أن يصبح داعيا؟ يركز على الكتب التي فيها قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل القطة التي تؤذي يجوز قتلها؟ إذا نفذت كل السبل ولم يبق إلا القتل قتلت لها لا ضرر ولا ضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مع أنه نهى عن قتل النمل: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. بارك الله فيك محمود يا عكاشة، وندرس الأمر إن شاء الله تعالى في وقت ميسر. حكم هذا الهداء على يمين المصلي خلاف الأولى: الأولى أن تضعه بين يديك أو عن شمالك ما كنت منفردا. ما حكم تناول حبوب من الحمل إذا كان لغير علة يكره ذلك كراهية شديدة؟ وكذلك إذا كانت مضرة. صحة حديث منكر ونكير في القبر. أما سؤال الملكين في القبر فثابت، لكن ما ورد في شأن الملكين زرق العيون إلى آخره زرق العيون فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منكر ونكير. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. هل ثبت دليل في النهي عن الصبغ بالسواد؟ ولم يثبت دليل في النهي. حديث جنبوه السواد لا يثبت، لفظ جنبوه السواد لا تثبت. أما الحديث الذي استدل به بعضهم: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، إلا أن الحديث لا يحمل ولا إنما يفيد أن هناك قوم هذه سماهم. وفيما يبدو لي والله تعالى أعلم أنه ليس السبب في منعهم من دخول الجنة الصبغ بالسواد، إنما هذه علاماتهم كالخوارج علاماتهم التحليق سماهم التحليق. حديث من مات يوم الجمعة وقاه الله في فتنة القبر لا يصح. اللهم اغفر. جازي شوف يسأل من موقف من مانع من جهاز اللابتوب؟ لا مانع من جهاز اللابتوب، المشكلة شيء نافع إذا استخدم استخداما حسنا، شيء نافع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يعني الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قد قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ما أظن هذا يا عاقل الذي يسأل هذا السؤال. أخطأ أن ابن لهيعة ينظر في حديثه هل حديثه يوافق عمومات الشريعة أو لا. بضريمة أخرى الرواة عنه قبل الاختلاط، يعني إذا كان الراوي روى عنه قبل الاختلاط والمتن المروي لا يخالف عمومات الشريعة فلا بأس حينئذ، وبالله التوفيق. أن الأخ عنده وسواس ولم يتزوج عنده 42 سنة، الله يسهل أمره ويسهل أمر المسلمين والمسلمات. عنده 42 سنة ولم يتزوج، الله يسهل أمره. لعله مريض، لعله من ذوي العاهات، لعله من غير أولي الإربة من الرجال. النبي يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذا نداء النبي الأمين. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. حكم العقل المعتدي على والديه وإخوته. أخته تسأل أن قطعته وطردته حراما من منزل حرام، إذا كانت تفعل ذلك انتصارا للحق وزجرا له عن عقوق أمه وأبيه وإزائهما فلها نيتها. فتفسير قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنياته، أي ألقى الشيطان في تلاوته. الشيطان يدخل أحيانا كلمات في قراءة أي شخص، حدث أنت ممكن تقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في نار جهنم، يلقي أحيانا كلمة على لسانك الشيطان يدخلها، لكن بعد ذلك تتفطن فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وقد قال بعض أهل العلم في ذلك بقصة الغرانيق، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم فبلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر، قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ثم بعد ذلك نسخة هذه التلاوة، وقد فصلت القول فيها في الموقع هنا وعلى ما يسمونه بالعزم اليوتيوب، فمن الممكن أن ترجع لها مفصلة تماما في تفسيري لسورة النجم. التصدق المال بار يدخل في باب سقي الماء مع العلم أن البئر به بعض الأملاح ويستخدم في الوضوء والغسل فقط، إذن هو ليس في سقي الماء بل بالوضوء بالماء والغسل به، ما في مشكلة. صدق أيضا بالغسل عمل بر والوضوء عمل بر. حديث من قرأ سورة الكهف جعل الله نورا يوم الجمعة بينه وبين الجمعة التي تليها، صاب أنه من كلام أبي سعيد الخدري ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وردت روايات مطلقة بذلك، وقد وردت روايات مقيدة بالجمعة وفقك الله. فوائد البنوك كيف التصرف فيها. خلي الفقراء لا تربطك بهم قرابة وفي مصلحة عامة للمسلمين. هل الاكتئاب مع قطع الصلاة يكون ابتلاء أو غضب من الله؟ عدم توفيق خذلان، إنك لا تصلي اكتئاب فلا يصلي لأن عمل الشيطان. اسم مرجع جيد لمعرفة صحة الأحاديث البخاري ومسلم. الله يرضى عنا وعنك يا أخي. هل ثبت أن عمر تصدق ببستان له شغله عن صلاة العصر؟ لم يثبت ذلك. بعض المساجد في الجمعة تؤذن وأذنين والبعض يؤذن واحدا. الثابت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الأذان الأول إذا صعد الخطيب المنبر، الأذان الثاني هو الإقامة، الأذان الثاني هو الإقامة. أما عثمان فكان يرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء عند السوق قبل الظهر بمدة يخبر على السوق باقتراب موعد الصلاة. هل نحن رأينا السماوات حتى قلنا الله عز وجل ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ الرؤية بمعنى العلم أحيانا، أنت ترى منها شيء ولا ترى الآخر. ما اسم هذا الشخص يا عبد الرحمن؟ هل من الممكن أن أبنى ابني بالصلاة من المسجد مؤقتا في البعد عن رفقاء السوء؟ كم عمره يا سائلي؟ حكم الله على البطن لا بأس به لضعف حديث نهى النبي عن ضعف حديث هذه ضجعة يبغضها الله، فحديث مروي من طريق عيسي بن طعفة وابن طخفة وهو ضعيف. حكم إعطاء صدقة لأختي مع اشتراط أن لا تعطي منها لزوجها الذي لا يصلي ويشرب الدخان. فكذلك لا صدقة ليس زكاة، فكذلك المعنى والمؤتفكة، المؤتفكة والمؤتفكات والمدينة ومدائن قوم لوط رفعها الله سبحانه وتعالى وقلبها رأسنا لعقب، والمؤتفكة أهوى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات وهي مدائن قوم لوط. فلم تلبس النقاب يا محرمة سينكشف لك أمام الأجانب ماذا تفعل، تنزل سلا خفيفا على الوجه، وإن كشفته أيضا فهو جائز للمحرمة، لكن الأولى لها كما قالت أسماء: كنا في الحج إذا حزينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هل تجوز الصلاة عند القبر على الجنازة الفائتة عند الدفن؟ نعم تجوز. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا دفنت، عفوا ماتت ودفنها ليلا كرهنا أن نوقظك، قال دلني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليهم. ما الحكم بالجهل بالدعاء والتأمين عليه، يعني الدعاء الجماعي عند القبور لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفرانك يا رب. دخلت المسجد والإمام في الركعة الأولى من صلاة الفجر ولم أصلي السنة، صلي معه ثم صلي السنة بعد الفجر لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وبالله التوفيق. وهنا في الخلاف بين سيدنا علي ومعاوية رضي الله عنهما: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مع وجهة النظر من المحق فيهم بلا ريب أن علي المحق رضي الله عنه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: تقتل عمار من فئة الباغية وقد قتلته فئة معاوية رضي الله عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي، ثم الفضائل والتبشيرات لعلي بالجنة ومصاحبته لحذيفة صاحب حديث الفتن، وحذيفة كان يتبع علي. أما لماذا لم يبايع معاوية عليا ذلك؟ هو كان يرى أن له كان يطلب قتلت عثمان طالب بدم عثمان، ولم يكن في وسع علي أن يأتي بهم. هل توجد صلاة التوبة؟ عندنا نصوص عامة في هذا الصدد، أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتى من أصاب من امرأة قبلة أمره أن يصلي ركعتين، وقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. امرأة تطلق والزوج مش معها يدفع ثمن المؤخر الذهب فيأخذ قرض لسداد ديون عليه، وعايز يدفع ثمن المؤخر الذهب من فلوس القرض، هي عليها وزر ليس عليها، هي وزر استغرق حقها ويخيفها بأنني سأقترض من البنك والمسؤول. لكن كانت تعرف من أحوالي أنه محسن ورحمته شيئا ما أخرت شيئا ما، إذا كان في ساعة تنفق على نفسها وأولادها فلا بأس، لكن لو لم يكن في ساعة تنفق على نفسها ولا على أولادها ليس عليها إثم. مريض يحتاج لعملية جراحية عاجلة ولا يملك من تكاليف الجراحة إلا مبلغا بسيطا يسيرا، يعني ثم البسيط يقول عنه المصريون يقولوا عن القليل، والأصل البسيط الكبير. ولدى أحد أقاربه لديه مبلغ من فوائد البنك، هل يجوز أن أخذ من هذه الفوائد لإجراء العملية؟ لا يجوز أن يعطيها القريب لقريبه، لما تعطى لشخص لا تربطك به صلة. حكم أكل لحم لا مذكور عليه، حكم لحم لا مذكور عليه اسم الله مذبوح على خير الطريقة الإسلامية، إذا لم يذكر اسم الله عليه ولا يذبح على الطريقة الإسلامية لم يزكى، لا يمكن. لماذا قضى العلم بقضى العلماء؟ هذا قدر الله، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن ينزع العلم يقبض العلم بقضى العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ نعم، والأولى اليمنى، لكن عموما الحديث الوارد كان يعقد التسبيح بيمين، لفظة يمين شاذ. هل يؤخذ بقول علي لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويوم الثلث يقتل؟ لا يثبت هذا عن علي رضي الله عنه. أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة في حديث يعني لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كمعنى بلا ريب أن تطهيم المطعم له أثر إن شاء الله في استجابة الدعوات. حكم ضرب الدف في الحفلات الدينية، أختار الجواز لأن هناك جاريتان كانت تغنيان بأغنية الوعاظ وتدففان يوم العيد، فقد قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نظرت ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، قال إن كنت نظرت فافعلي. ما الأفضل من الأعمال في الليل؟ الأفضل من الأعمال في الليل الصلاة والاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويسهرون ويستغفرون، لكن إن دعت أمور إلى علم شرعي فالنبي خرج ذات يوم على أصحابه وذكرهم ببعض العلم، قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض، وكان أيضا مع أبي بكر وعمر يسهران أحيانا للنظر في مصالح المسلمين. هل هنالك عمل يعدل أجر الحج والعمرة؟ في أفضل أحيانا الشهادة في سبيل الله، لذلك كان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وكان ثريا كان يحج عاما ويجاهد عاما. تفسير قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا أخرجكم من الأرض إخراجا. حكم صفحة خالة الزوج لا يجوز لك ذلك لأنها أجنبية عنك، ويجوز لك إذا مات خالك أن تتزوجها، وكذلك زوجتك لا تصافح خالك لأنك إذا مت جاز لخالك أن يتزوجها. أم أبي على مشاكل مع عمتي وباقي عمتي في صف عمتي، أمنعني من الذهاب إلى منازلهم، هل أمتثل أمرهم؟ إنما الطاعة بالمعروف، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت عماتك مع عمتك فهذا يشهد أنها على الحق، فإذا كان أبوك وأمك على باطل ودعوك إلى مقاطعة عمتك إنما الطاعة بالمعروف، لكن بالحسنى. هل الاستحمام الكامل يغني عن الوضوء؟ نعم يغني عن الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا القوم قال ما لي أراك معتزلا لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فأتي النبي بذنوب من ماء فناوله له وقال خذه فافرغه على نفسك، ولم يمر بالوضوء، ولذلك كان ابن عمر يقول أي وضوء أكمل من الغسل. السراج آلة من آلات الإنارة، لكن النور أعم من ذلك. حديث من غسل ميتا فليغتسل لا يثبت. حكم يسمى بالعزامة، عزامة ماذا؟ التحويطة، إذا كنت تقصد شغل الدجالين وأنهم يعزمون عليك تعزيمة أغلب ظل ذلك دجل بارك الله فيك. حكم أن يقول لسنا مأمورين بطاعة الله ورسول بطاعة رسول الله، هذا أضل من حمار أهله، جائل ومنكر معلوما من الدين بالضرورة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي رسول أرسل ليطاع بإذن الله، وإن تطيعوه تهتدوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإلا فما فائدة الرسول إذن؟ تعرف كل إصبع في التشاؤم شاذ لا يصح. حكم أن تخلع النقاب لأجل العمل لأنها منفصلة معها أطفال، إذا دعت الضرورة لذلك جازه إلا فلا. حكم أن أتى زوجته في الحيض أن الدورة جاءت قبل موعدها بعشر أيام، إذا كان يعلم أن حائض يأثم وتأثم هي إن أطاعته كذلك. كم الوقت بين غروب الشمس ونهاية الشفق؟ لم نحسبه بالضبط، وقد يختلف من موسم من فصل إلى فصل، فصل شتائي يعاني من مرض نفسي له فترة ولا يستطيع الخروج منه هذا المرض، يبعدنا عن الله تماما، عليه وزر، الله أعلم بحالك، كنت مجنون اختلف، أما إذا كنت عاقلا تدرك بارك الله فيك. سمع درس أو خطبة على اليوتيوب مأجورا على سماعه إن شاء الله، إن شاء الله أنت مأجور على ذلك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز أكل اللحم غير مذبوح على الطريقة الشرعية؟ أكل اللحم غير مذبوح غير مذبوح، أجبناك على أن هذا لا يجوز. رغم التجارة في أدوات تجميل المكياج لا بأس بذلك. إمام مسجد يعمل مقاولا ينصب على الناس في أموالهم وأضر بأكثر من 10 أشخاص، هل يجوز أن أحذر الناس؟ إذا كنت موقنا بذلك لا بأس، بالقدر الذي يدفع النصب ويدفع الغش والاحتيال. حكم الاستثمار في شركات التنمية البشرية، أنصحك بالبعد عن ذلك لأن كثيرا من أمورها تخالف الشريعة، ولا أكادون يعترفون بقدر الله. مصافحة زوجة العم لا تجوز لأنها ليست بمحرم لك. هل تصح العمرة من التنعيم إذا كنت من أهل مكة وخرجت إلى التنعيم فهي صحيحة؟ أما تكرر العمرة من التنعيم، الموافدين كل يوم يخرجون التنعيم يأتون بعمرة جديدة لم يرد هذا الصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشترك في التأمين على النفس، لا تشترك في التأمين على الحياة، لأن الأموال تثمر في البنوك الربوية، ولأن الغرر موجود أيضا. الله يبارك فيك. هل على الإنسان أن يقضي الصلوات التي فاتتهم منذ سنين؟ نعم يا محمد بن باسم، هل اختلاف الثقات على الأوزاع يجب أن نرجح أن نحمله على اضطراب الأوزاع؟ ليس في كل الأحوال، بل يلزم النظر إلى الرواه، هل هم ثقات أم فيهم ضعف؟ كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها. دخلت المسجد ورأيت الصف أعوجا، هل من حقي أن أعدل الصف أم الإمام؟ إذا كان الإمام لا أكره تدخلك لتعديل الصفوف فلا بأس بذلك، فحكم تخليل اللحية الخفيفة ليس بواجب عليك ذلك، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي خبر في أنه كان يخلل اللحية عليه صلوات الله وسلامه. كيف أثبت ما حفظته من القرآن؟ اسأل الله أن يثبته لك. أضف إلى ذلك أيضا أنك تقوم تصلي بالذي تحفظه من كتاب الله عز وجل. حكم تصحيح قراءة لزوجي أثناء الصلاة ويصلي به. وجهان للعلماء: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نبه شيء في صلاتي فليسبح، إنما التصفيق للنساء. هذا إذا كانت مرأة تصلي خلف رجل أجنبي في وسط نساء تصفق، أما مع زوجها في البيت ففيه وجهان. كيف أقضي الصلوات التي فاتتني على الوجه المتيسر لك؟ الزوجة لا تطيع زوجها، كيف يتعامل معها زوجها؟ فاللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يذكرها بما له عليها من الحق، وهضرون في المضاجع واضربوهن. حكم الصلاة مع وجود غازات مشهور بخروج فقاقيع من الدبر، إذا تأكدت أنه قد خرج منك ريح فعليك أن تخرج من الصلاة وتعيد الوضوء. أما الوساوس والهواجس فلا. حكم النقل النفل وقت النهي لأهل مكة. أهل مكة شأنهم شأن غيرهم، شأنهم شأن غيرهم. فالرسول عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أما ما ورد في بعض الترخيص: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا خاص بركعتي الطواف. نتيجة الاستخارة كيف أعرفها؟ هي دعاء: إن شرح صدرك امض فيما أنت فيه، بارك الله فيك. حديث الخلافة على منهاج النبوة في سنده مقال: حكم الصلاة خلف الصف، وهل آخذ واحد من الصف اللي يصلي معي؟ كل جائز، جائز أن تصلي مع واحد تجلبه إليك، وجائز أن تصلي بمفردك للإطراف. أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيه ضعف، في نزاع على الأقل ما يقال، وأن النبي أمر رجلا صلى وحده أن يعيد أشد ضعفا. حكم العمل بخياطة البنطلون الحريمي ليس بحرام، هل يجوز الغسل من الجنابة مع استعمال الصابون؟ يجوز، لأنك بعد ذلك ستزيل الصابون. ما حكم حال الاختبارات للطلاب أونلاين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليس منا. حديث شيبتني هود من الواقعة أو شيبتني هود من أخواتها لا يصح، كل طرقه ضعيفة. ما حكم من يلعن وباء الساعة كورونا؟ لا يجوز لعنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لامرأة يقال لها أم السائب ذهب لزيارتها وهي مريضة بالحمى، فوجدها تزفزف من شدة الحمى ترتعش، مالك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. طفل يسأل أمه: لماذا لا تصلي في أيام الحيض؟ ماذا تقول له؟ تعلمه: يا بني، إذا كانت هناك حيضة المرأة لا تصلي فيها، تعلمه، لا في مشكلة أن تعلمه. متى تقصر الصلاة أصبحت وسائل النقل تفوق وسائل ال... يسلم قبل عشرات المرات إذا سفرت عموما. لأن النبي عليه السلام قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يقول أسهو في الصلاة كثيرا. تعرض بالله المشترج مركز الدورة الشهرية 15 يوما ما أراك إلا موسوسة. هذه أمور نادرة هذا المرأة 15 يوما. لكن إن ثبت وكان تمتنع عن الصلاة أيام حيضتك. معاوية رضي الله عنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الله كاتبا ففتح الله على يديه بلادا بلاد المسلمين، لكن اتخذه الرسول كاتبا لكن في قتال علي على الحق كما أسلفت ودللت. كان والداه من رواد الزوايا الصوفية وله ورد، فهل يجوز الترحم عليه؟ ما لم يكن مشركا جاز. إذا كان يعتقد أن الأموات ينفعون أو يضرون ويدعون من دون الله لا. ما مدى تأثير كفت الثوب على صحة الصلاة؟ الصلاة تصح مع الكراهة. ما صحة رثاء عمر بن الخطاب للنبي ليس بكاء ويمطيل بمقنعه؟ لا أعلم له سندا ثابتا، لا أعلم له سندا ثابتا. ليس البكاء ويمطيل بمقنعه. قصد بعض قيمة من أدوية الله ما جرى الزمان وما اعتدى لا يثبت هذا عن عمر. أنا عمر من المغرب. بارك الله فيك يا عمر من المغرب وسلمك الله. عمر بكلاي ما حكم تعليق صور على الحائط بغرفتي؟ صورك على الحائط تطرد الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما حكم تركيب الرماش الصناعية؟ أخشى أن تكون وصلا. والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. هل ثبت حديث أن الله لعن المرأة التي تعلي صوتها؟ لا، في المصيبة الصالقة والحلقة والشاقة. الصالقة تصوت يوم أن المصيبة ترفع الصوت، حلقة تعلق شعرها بالنوس عند المصيبة، والشاقة تشق ثيابها عند المصيبة. هل يوجد دعاء للفراسة وكف أذى المتربصين؟ اللهم اكفني بما شئت، اللهم اكفني بما شئت، اللهم اكفني بما شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل كان سيدنا إبراهيم صحف كما كان سيدنا موسى صحف؟ نعم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وإنه لفي زبر الأولين. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية محددة؟ لم يرد هذا، يعني قل أنا سأصلي على النبي 100 مرة بنية للولد ينجح، لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم صح أن التحذير من كتاب مدارج السالكين لعدم لوجود خلل ولوجود تصرفات كثيرة به، والانتقاد يطول شرحه. مصطفى ابن سلطان 0-5-3-3-3-8-3-0-0-2 مفتاح مفتاح مصر. الله يعيننا وإياك. محمد بن إبراهيم يسأل، هذا المتصل يسأل عن الحديث المتواتر. الحديث المتواتر هو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، فاستحل تعطوهم على الكذب. يعني حديث مثلا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، يروي عن رسول الله من حديث من عدة صحابة رووا عن رسول الله، يسمى متواتر. وهو أصح الأحاديث على الإطلاق إذا ثبت تواتره. صوت المرأة ليس بهورة أما خضوها بالقول فهو الذي يزم. قال تعالى فلا يخضعن من قولي. فيطمع الذي في قلبه مرض. أما صوت المرأة قد قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هل التوبة الصادقة تجب ما قبلها تشمل الصلاة؟ لا، الصلاة تعاد، حلول الله تؤدى. رجل لم يؤدي الزكاة يقول أستغفر الله؟ لا، بل يؤدي الزكاة، بين الله أحق أن يغضب. أليس قال النبي إذا يغفر ذنبك ويقضى همك؟ الحديث هذا ضعيف يا إلياس أو يا أبي إلياس في سند عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف. ثم أن الصحابة الذي يسلكم مسلك الذي تقوله يا أبي إلياس. هل ثبت أن الصحابة بعد قتل من سب النبي قطعوا رأسه وأكلوها؟ أبدا أبدا أبدا، ما ثبت ذلك أبدا. بحال ما حكم تنظيف الحواجب؟ إذا كان تنظيف الحواجب بالنتف لا يجوز، أما تأذبها بمعنى مسحها تنظيفها جاز، أما بالنتف لا يجوز. لما لهم جدة مريضة بالسرطان عياذا بالله، ونحن لم يخبرها بحقيقة مرضها، الناثم على هذا؟ على حسب الحال، إذا كان لا شيء توصي فيه أوصوها، أخبروها كي توصي. والطبيب أخبر عمر قال يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت، قال لو قلت غير ذلك لكذبتك. حكم عمل عمر عفوا هل يجوز للزوجة أن تجلس مع أخوات زوجها على سفرة وحاجة وتأكل من تحت النقاب؟ من تحت النقاب لا بأس، بس تتولد فتنة المنصح بالبعد، لأن هذا اختلاط وذم. كتاب هذا الحبيب يا محب كتاب في الجنة طيب، لكن في أحاديث ضعيفة كثيرة، يجب أن تحقق هذه الكتب. صحف إبراهيم التي ذكرت في سورة الأعلى، نعم هي التي ذكرت في سورة الأعلى وفي سورة النجم. قال تعالى أم لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هل هناك حديث تمنع الاختلاط من النهي عن عدم الأخذ؟ عندنا نصوص، عندنا حديث عفوا، عندنا حديث وآيات يفهم منها ذلك. قال موسى للفتاتين ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ثم اختلط والنبي عليه الصلاة والسلام تقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، بعد النساء على الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمنع الرجال عن أن يخرجوا حتى يراه قد قام من مقامه، وذلك حتى تنصرف النسوة. إذا لما استطعت أن يلزم الحيض من دم الاستحاضة هل أعتبره استحاضة وأتوضأ أصلي لكل ما يلزم؟ أنت تعرفين موطن نزول أو عفوا موطن نزول دم الحيض، موطن نزول دم الحيض، وتعرفين زمن النزول أسبوع، بعد كده الاجتهاد فيما وراء ذلك. أما هذه الأيام تترك الصلاة فيها. إن عجزت ابني على لون الدم. هذه الشقق التي تسأل عنها يحفظك ربي، في أبنون الربوية وكثير منها أيضا مجهول وغير معلوم. ماذا أفعل؟ أعاني من مرض نفسي، اسأل لا شفاء يا علي بن ناصر، اسأل لا شفاء، لا تيأس لا تيأس لا تيأس. حكم تزوج من مسلمة أبوها نصراني بحضور إمام المسجد في أوروبا، لا بأس بذلك، لأنها وكلت مسلما وليا لها، والمؤمنون يملات بعضهم لبعض حتى ياب الأولياء. أصلي كل يوم 3 ركعات متصلة قيام ليل قبل النوم، هل أقول التشهد الأوسط أم أطلقه فيه وجهان؟ وأفضل هنا ألا تقوله، خلاف في حديث خلاف في حديث لا تشبه بوتر المغرب. نعم أم محمد، تحريك شاذ يا أختي محمد. إمام لا يغسل الكفين عند غسل اليدين إلى المرفقين بحجة غسلهما أول الوضوء، الأمر قريب في ذلك ما غسلهما. والوقت لم يطل، هل يجوز ذبح العقيقة قبل يوم السابع؟ السنة السابعة. الأكل عفوا، هل يجوز أن أوزع مصاحف صدقة على أمي وقد ماتت ويقول الأجل؟ نعم، هذه صدقة جارية بإذن الله تعالى. فتتمي صلاة المغرب ودخل وقت العشاء، يجوز لي أن مع الإمام بنية المغرب لا تخالف اليوم، صلي العشاء ثم صلي المغرب الذي فاتك، ما أدركتم فصلي وما فاتكم فأتموا بعد ذلك. عفوا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فيرى كثير من أهل العلم أنك تصلي معهم صلاتهم ومع ذلك تصلي الذي فاتك، وأنت الآن معافى من الترتيب، معافى من الترتيب. لماذا أنت معافى من الترتيب؟ لكونك لا تملك أمر نفسك. بحكم تأخير الصلاة وقت الأذان وأن يؤديها قبل خروج موعدها بقليل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أخر العصر حتى كادت الشمس أن تغرب ثم قام يصلي العصر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام نقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال لزوجته تلك لو لم تفعلي وفعلت الذي يريده، والآن لا يتذكر أن حدد لها مدة أم لا. هذا رجل موسوس، هذا رجل موسوس، تعود بالله مشت الرجيم. المرأة زوجتك. المداومة على المصافحة بعد الصلاة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كنت في سفر قبل الظهر ورجعت لبلدي بعد العصر، أصلي الظهر 2 ركعات. لا، وقت العبرة وقت القضاء يا أحمد بن علي الأزهري، لعلك أحمد صاحبنا. هو من أنت؟ العبرة بوقت القضاء، يا بوقت الأداء، بوقت الأداء، بوقت الأداء. أنت مثلا الظهر أذن عليك في بلدك ما صليت، خرجت مسافرا ستصلي في الطريق صلي قصرا، العشاء أذن لها وقت رجوعك ما صليتها، صليتها في بيتك صليها 4، العبرة بوقت الأداء، لأنك في البلد، في بلدتك لست بمسافر. إذا جذبنا شخصا من الصف سيترك فرجة، إذا كان ثابت فتنة لا تفعل، ممكن يسدوا الأمر سهل. هل يجوز الزكاة من دون علم زوجها؟ الزكاة ولا إيه الصدقة ولا إيه بالضبط؟ وضع سؤالك. هل يجوز المرأة أن تتصدق من مالها الخاص بغير إذن زوجها؟ يجوز. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء على التصدق بعد صلاة العيد، فقامت المرأة تلقي خرصها فسخذها في حجر بلال، لم يرد أنها ذهبت للزوج واستأذنته. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث فقال يا رسول الله أما قالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. ودخل بعد قيام الإمام من الركعة الثانية في صلاة الجمعة يأتي الاثنين، أختار أنه يأتي دخل بعد أختار أنه يقضي ما فاته، لهم حديث الرسول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صحة حديث إن صلى أحدكم جمعة فليصلي بعدها أربع لا يفوت. التجارة في العدسات الطبية جائز، هذا وبهذا القدر أجتزئ سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، احذروا على أنفسكم من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الكفر، واحذروا من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع والبغيض والرد الخبيث، وكذلك الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. ولا تنسى مقولات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم مع ربكم سبحانه تمتثلون أمره وتنتهون عما نهاكم عنه. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.